تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا للعمل به. انتهينا في المحاضرة الماضية من الحديث عن المنهج الاستقرائي، وبذلك نكون قد توقفنا مع المنهج النقلي ثم المنهج الاستقرائي، واليوم يعني ننتقل إلى المنهج الثالث من المناهج الثلاثة المهمة جدا من بين مئات المناهج المتعددة التي تتضافر كلها لخدمة البحث العلمي. المنهج الاستنباطي، نبدأ أولا بتعرف على كلمة الاستنباط. استنباط، هل هي فعل أو مصدر أو مفرد أو جمع؟ تفضل. مصدر استنبط يستنبط. استنباط مصدر استنبط يستنبط. طيب، ما الفعل المجرد لهذه الكلمة؟ تفضل. نبط. طيب، هي نبط ينبط ولا نبط ينبط ولا نبط ينبط؟ مش عرفك يعني، هل هي من باب نصر يبقى نقول نبط ينبط، او من باب ضرب يبقى نبط ينبط، او من باب فتح يبقى نبط ينبط. لازم نرجع الى معاجم اللغه، على الاقل المصباح المنير المعجم الوسيط، فهو يعرفنا الفعل من اي الابواب، فعل الماضي مع المضارع. طيب، سأترك لكم هذا، ويعني أحدكم يوفينا به الأسبوع القادم. كلفنا أحد الزملاء. تفضل. صح، مختار الصحاح. كويس، يكفي جدا. يقول من باب دخل وجلس. دخل يدخل، يبقى نبط دخل يدخل، نبط ينبط. وجلس. شوف، وجلس. جلس. جلس يجلس. هل يبقى ينفع نبط ينبط أيضا فيها هذا وفيها هذا؟ هذه فائدة لغوية مهمة. تقول نبط لي جلس يجلس يبقى ينبط، أو باب دخل يدخل نبط ينبط استنباطا. تفضل يا تفضل. هل هذه الكلمة وردت بأي صيغة في القرآن الكريم؟ نعم أو لا؟ نعم. تفضل. لا لا، أنا عاوز الآية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كويس. آية رقم كام برضو تبقى عارف؟ على كل حال، هو موجود عندنا في المذكرة سورة النساء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه، عملوا حوله إشاعة، ممكن بدون علم وبدون فهم. كان الأولى بهم أن يردوا ما وصل إليهم من معلومات لم يفهموها إلى الرسول، يعني إلى الرسول عندما يكون حيا، أو إلى السنة، السنة أو الكتاب، كما قال في آية أخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب لو ردنا للسنة أو للكتاب ما الذي يحدث؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه منهم من هم؟ هم الفقهاء. هل كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا علماء وفقهاء؟ لا طبعا، فيهم أولو الرأي، فيهم فقه، فيهم أهل الزراعة، تجارة، صناعة، ما كلهم، فيهم عامة الناس وفيهم العلماء. من هؤلاء العلماء مثلا سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا ابن عباس، سيدنا عمر. طبعا سيدنا عمر له منهجه الخاص، لأن سيدنا عمر له خصوصيات كثيرة. سيدنا أبو بكر أيضا من الفقهاء، لكن طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم، هو المدرسة التي تعلموا فيها وتعلموا عليه صلى الله عليه وسلم. والنبي تعلم من القرآن. يعني كيف تعلم النبي صلى الله عليه وسلم طرق الاستنباط والوصول إلى الحكم؟ من القرآن. القرآن علمه. فما معنى يستنبطونه؟ لأن كلمة نبط ينبط أو ينبط زي بعضه، معناها إيه؟ معناها استخرج. لأن النبط دول جماعة كانوا يقومون بالزراعة في أطراف الجزيرة العربية. الجزيرة العربية أغلبها صحراء، لكن في أطرافها أماكن ممكن يعني تزرع. فهؤلاء الفلاحون أو المزارعون كان يطلق عليهم كلمة نبط. لماذا؟ لأنهم كانوا يستخرجون الماء من الأرض لزراعتها، وهم أنباط أو نبط. وكانوا يأتون إلى أهل المدينة بالمنتجات الزراعية. ولذلك ورد في كتاب السلم، السلم يعني بيع شيء موصوف الذم، كانوا يسلمون إليه، يعني يعطونهم ثمن البضائع مقدما ليشتروا زبد، قمح، شعير، ذرة، أي شيء. فسئل أحدهم: هل كنتم تعطون من عنده هذه السلع؟ قالوا: ما كنا نسأل، نتفق معهم يأتون بها من حقولهم أو من حقول غيرهم على حد سواء. هذا الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهم. فكلمة استنباط مأخوذة من هذا المعنى، استخراج الماء. ثم أصبح العرب يستعملونها في استخراج أي شيء من شيء. يعني كانت الأول مقصورة على استخراج الماء من الأرض، وهذا شيء حسي. ثم أطلقوها على المعاني، يعني يفهم ويستنبط ويستنتج معنى من الجملة، من النص. هذا استعمال مجازي. ثم تنوسي الاستعمال الحقيقي، وأصبح الاستعمال المجازي هو المنتشر، كأنه هو الحقيقة، كأنه هو الحقيقة. طبعا يعني كل الأمم وكل الناس في البداية يستخدمون في اللغة الأمور الحسية، ثم يرتقون إلى الأمور المعنوية. في الآية ما معنى يستنبطونه؟ يعني يستنتجون، يستخرجون المعنى المراد من النص. وهذا يحتاج إلى مهارة، ويحتاج إلى ضربة، خبرة، تعلم. الصحابة كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من القرآن، طريقة القرآن وطرق القرآن. فلعلمه الذين يستنبطونه منهم. طبعا كون الناس يشيعون كل ما يسمعون من أمن أو خوف، يعني كلمة أمن أو خوف يعني كل شيء، يعني الحياة أمن يا خوف، ومع أنهم لو ردوا إلى الرسول لعلمه وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب إيه معنى بقى المنهج الاستنباطي؟ عرفنا كلمة الاستنباط في اللغة، فما المقصود بالمنهج الاستنباطي؟ المنهج الاستنباطي معناه انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا مسلم بها إلى نتيجة منطقية، إلى نتيجة منطقية، إلى قضية، القضية دي جديدة، يعني هو ذهن عقلي وعقلك وعقل المستنبط ينتقل من عدة يا قضية أو عدة قضايا مسلم بها، سلم بها لأنها بديهية، بديهية يعني لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى نظر، لا تحتاج إلى برهان، مسلم به، بديهية، حاجة كده بديهية، احنا بنسميها العلم بها ضروري، العلم الضروري يعني لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تدبر ولا إلى استدلال، لأنه الذهن يقتنع بها ولأنها بديهية. إلى قضية ينتقل الذهن من قضية أو عدة قضايا مسلم بها إلى نتيجة، هذه النتيجة جديدة مأخوذة من هذه أو مترتبة على هذه القضايا البديهية أو التي اتفقنا على التسليم بها، سواء كان التسليم بها يعني التسليم بها فرضا، احيانا يكون التسليم بها فرضا، او يعني كل انتوا عارفين كل العلوم، كل العلوم النحو والصرف والفقه والاصول، كل العلوم والهندسه والرياضي، كل والطبيعه، كل العلوم فيها حاجات اسمها مسلمات، اللي هي مسلمات العلم، هذه ينطلق منها الباحث إلى تحصيل معلومات جديدة عن طريق الاستنباط. عن طريق الاستنباط يعني هو يستنبط بعقله، يعني يعمل نوع من القياس فيصل إلى نتيجة جديدة. يبقى نقول مرة أخرى، ما هو الاستنباط؟ منهج الاستنباط هو انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا مسلم بها إلى قضية أو قضايا أخرى هي النتيجة، وفق قواعد المنطق العقلي وليس منطق أرسطو، يعني النتيجة التي تصل إليها من خلال انتقال ذهنك من القضايا المسلم بها البديهية اللي في الأول إلى النتيجة وفق العقل. العقل لا يقول إن هذا تناقض أو هذا تضاد، ليه؟ هنقول لماذا، سنذكر هذا إن شاء الله وإحنا بنشرح كده، هنقول ليه الذهن يصدق بها، لماذا، ولماذا هي بديهية يعني والصدق والعقل يسلم بها. يبقى هذا تعريف المنهج، يعني إحنا ننتقل من قضية أو قضايا، هذه القضية أو القضايا نسلم به بديهية لا تحتاج إلى نظر ولا تحتاج إلى برهان، نرتب عليها نتيجة، هذه النتيجة العلم بها جديد، بس بالطريقة الانتقال الذهني ده من المقدمة البديهية أو المسلم بها إلى النتيجة انتقال منطقي، يعني ليس فيه تناقض ولا فيه تعارض، العقل يقبله ويسلم به. فطبعا هذه طريقة جديدة تختلف طبعا عن منهج الاستقراء. أهم فارق بينهما أن الاستقراء يحتاج إلى تجربة، أو تجارب، لأن نضع فروض ربما كان هذا هو السبب، ربما كانت هذه العلة، فنضع 10 فروض نجري تجارب على كل فرض. الفرض الذي لا يوصلنا إلى النتيجة طردا وعكسا ونسبة نرفضه وننتقل إلى الفرض التام. لكن في الاستنباط ليس هناك تجربة وعمل ذهني، أي يبقى هذا هو معنى المنهج الاستنباط، أي ينتقل الذهن في المنهج الاستقرائي من جزئية أو جزئيات. طبعا جزئية واحدة لا تكفي، لابد من جزئيات. ينتقل الذهن إلى قضية كلية اللي هي القاعدة أو النظرية. هنا في المنهج الاستنباطي ينتقل الذهن إلى نتيجة، منطقية. لماذا هي منطقية؟ سأذكر لكم هذا بعد قليل، لكن لا نريد أن نستبق الأحداث. ليه هي منطقية؟ طيب ادينا كده مثال. يعني في أي علم من العلوم، لنأخذ مثلا الهندسة مثلا، معروف طبعا أن زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث، كم درجة؟ 180 درجة. فنقول مثلا زاوية ألف ب ج، يبقى زاوية ب كان مثلا 70. إذا كان زاوية ألف ب ج 70 وزاوية س ص ع اللي في الوسط ده هو الزاوية 60، يبقى لو جمعنا 60 على 70 يبقى كام؟ 130. يبقى ضروري الزاوية الثالثة اللي هي د ه م ضروري تبقى الباقي، ثاني جمعناهم على بعض يبقى كام؟ الباقي ده بدهة طبعا، لا يحتاج إلى، لأنه سلم أني من الأول نحن نعلم أني زوايا المثلث مجموعها 180، فألف الزاوية الأولى أو الزاوية الأولى زائد الزاوية الثانية يبقى الباقي هو الزاوية الثالثة. الزاوية الثالثة دي لازم تبقى هي الباقي من 180، هذا أمر بديهي. طبعا لو نقول مثلا عندنا كتاب مثلا، أنا ذاكر في كتاب، الكتاب ده مثلا 100 صفحة، أنا ذكرت جزء منه 5 ثم ذكرت 5 آخر، الباقي من كتاب الصفحات التي لم أذاكرها أكثر ولا أقل؟ أكثر طبعا، لأني 20 5 ده 20 زائد 20 40، الباقي أكثر. يبقى قال إذا كان الجزء الأول زائد الجزء الثاني أقل من النصف، فالباقي ضروري يبقى جزء أقل، من مجموعهم ضروري، هذا أمر مسلم به. إذا كان عندنا 3 أشياء، الشيء الأول الشيء الثاني متساويان، الشيء الأول الشيء الثاني متساويان، الشيئان المتساويان، طيب وهم 3 أجزاء لا غير، ضروري ما دام متساويان يبقى هم الاثنين أدي الجزء الباقي. يعني هذا أمر بديهي عقلي ممكن تحسبها، مبني على مسلمات، الأول. يقول لك مثلا إذا كان عندنا خط واحد مستقيم يصل بين خطين، يصل بين نقطتين، إذا كان هذا الخط مستقيم لا يكون إلا خطا واحدا بس، لأن هذا بديهي عنده، لأن مبني على معرفة علم الهندسة. تعال ناخد بقى حاجة من عندنا احنا، من شغلنا احنا مثلا، يعني لما نقول عندنا نرى في القرآن يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نقول هذه آية من القرآن ده أمر مسلم. هاي ننتقل إلى أن أقيموا هذا فعل أمر صحيح، هذا أيضا مسلم. طيب والأمر يفيد الوجوب، أنا عرفت والأمر يفيد الوجوب دي منين؟ من أصول الفقه. إذا كنت أنا أعرف هذه المقدمات يبقى النتيجة إيه؟ النتيجة يبقى إقامة الصلاة واجبة. هل هذا يحتاج إلى أدلة وبرهان؟ لا. طيب خطوات، على فكرة نحن نستخدم كثيرا هذا المنهج، منهج الاستنباط هذا نحن نستخدمه كثيرا خصوصا في العلوم الشرعية، العلوم الإسلامية، في علم الكلام وفي علم الفقه، خصوصا لما نستنبط من الكتاب أو من السنة، نستنبط من النص. فأنت تسلم الأول أنه كتاب، كتاب الله تسلم، وبعدين تنتقل إلى مصطلح العلم، الأمر يفيد الوجوب، إذن هذا يفيد الوجوب خلاص. طيب ما هي الخطوات التي نتبعها في المنهج الاستنباطي؟ مجمل هذه الخطوات أو المقدمات، أول شيء نستخدمه قضايا بدهية مسلم به أو مسلمات. فواحد بيسألني يقول لي الله مش البديهية يعني مسلمات؟ لا، نقصد بالبديهية يعني قضايا عقلية العقل من البداية يعلمها ضرورة. لو أنا قلت مثلا الكل أكثر من الجزء، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ الكل أكبر من الجزء، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ لا. مجموع أجزاء الشيء تساوي الشيء نفسه، صحيح؟ هذا بدهي. لما نقول السماء فوقنا، الأرض تحتنا، هل هذا يحتاج إلى برهان أو دليل؟ وإن كان في الواقع يعني إحنا بنسلم بهذا، لكن لو تأملنا في الأرض نجد ممكن إحنا يكون السماء تحتنا والأرض اللي فوقنا. أنت يعني لو أنت واقف في القمر وتنظر للأرض هتلاقي الأرض كورة كده، وإحنا واقفين هنا. طب والناس التانيين اللي واقفين تحت هتلاقيهم برضو يا إما أرجلهم على الأرض ورأسهم في السماء، العكس. لكن احنا مسلمين بهذا، احنا ماشيين اهو. لو انت قلت غير كده ولم تسلم بهذا الناس تقول عليك في عقلك شيء، صح ولا ايه؟ السماء فوقنا، الارض تحتنا، الاب يسبق وجود الاب يسبق وجود الاب، يعني الحجره المنظمه تدل على ان في شخص اخر نظمه. بندخل المدرج نلاقي مثل المكان نظيف والشبابيك مفتحه والمراوح شغالة والكهرباء شغالة، يبقى في حد سبقنا ولا ايه؟ حتى الراجل العربي قال كده، يعني يقول ها؟ في تراب؟ ما شاء الله، هذه شهادة طيبة للناس اللي يعني اصل في ناس بتنكر وجود ربنا سبحانه وتعالى. فيعني بالمنطق كده احنا جينا لقينا في نظام كون ده منظم. حتى الراجل العربي قال البعرة تدل على البعير، يعني لما الاقي بعرة في الصحراء يبقى دليل على ان في بعير مر هنا ولا ايه؟ طيب ومع ذلك يا اخي الالحاد ده اجرام، الالحاد اجرام، وهقول لكم كده دايما الالحاد اجرام. يعني الناس الذين ينكرون الله يقول لك ما فيش حد حاجه اسمها الله والكلام ده ناس يعني. والغريب انهم غرهم العلم، فرحوا بما جاءهم من العلم، فرحوا بما اتيناهم من العلم، اغتروا به. يقول لك لا خلاص الذي لا يخضع للتجربه لا نصدق به، الدين لا يخضع للتجربه فالدين خرافه. سبحان الله، فربنا اللي خلقك لما بتبقى في في في موقف محرج وتتجه لمن؟ النبي سأل الرجل الأعرابي قال له كده، قال له أنت بيعبد 10 آلهة، قالوا طيب لما تكون بقى في البحر والسفينة تغرق بيه تتجه لمين؟ قالوا إلى الله. قالوا هو ده، هذا هو، ها، واحد لا شريك له، ها. فالإلحاد إجرام ومناقض للعلم. للأسف الشديد قومنا يعني غرهم ما أتاهم الله من علم تجريبي، فظنوا هذا خطأ. يعني لماذا؟ لأن العقل له حدود، لا بد من نور العقل مع نور الوحي، نور الوحي نور الله. فإذا يا إخوانا أول خطوة إيه؟ البدهيات دي بدهيات، فنستنتج من هذه البدهيات نتيجة. زي الأعرابي اللي قال البعرة تدل على البعير، فاستنتج وجود البعرة دي والبعير، وجود هذا الكون يدل على وجود الله، خلاص. طيب في خطوة تانية، ممكن تكون المقدمات ليست بدهية إنما مسلمات. يعني إيه مسلمات؟ كل علم له مسلمات. لما يأتي الفعل وقبله وبعده اسم، وهذا الاسم هو اسم الشخص الذي فعل هذا الفعل، اصطلحنا في علم النحو نسميه فاعل ويكون مرفوع، خلاص سلمنا. دي اسمها مسلمات العلم، الزوايا كذا، المستطيل كذا، المربع كذا، في الرياضيات دي مسلمات، كل علم له مسلمات. طبعا انت تقول لا نبدأ بالمسلمات نشك فيها الأول، انت من المشائين بقى مش هنخلص. لا، في كل علم له مسلمات. عاوز تبدأ تشك انت بالمسلمات دي، تبقى انت تاخذ منهج المشائين، تبدأ بقى تحلل الجزئيات، ترجع من البداية خالص. لا، في، وعلى فكرة احيانا نسلم بهذه المسلمات فرضا. افرض يا سيدي، افرض ايه اللي هيحصل؟ يعني والله يا سعاد ان يعني في المناقشة كده واحد يقول لك لا بس هذا لا لم يحدث ولا لم يحدث. يا سيدي بنقول افرض انه حدث، فما الذي يترتب على ذلك؟ هب ان المصريين جميعا قاموا باعمالهم المسنودة اليه، الفلاح زرع في الارض والعامل صنع والشباب كله وجد فرصة عمل وكله يشتغل ويعمل، هل ما نسأل الاقتصاديين لما يزيد هذا الانتاج السلع ترخص ولا تغلى؟ يقولون ترخص. ليه؟ لان عندهم كده مسلمات، لما يكثر الانتاج ويقل الطلب السلع ترخص، لما يكثر الطلب ويقل المعروض السلع تغلى. ولذلك التسعير ما ينفعش بقى الا في حالات الاحتكار، لما عوامل خارجية تتدخل وأصحاب الجشع يتدخلون ويحتكرون. ولي الأمر لازم يتدخل لطرد هؤلاء الجشعين، صحيح. فبنسأل أهل الاقتصاد إيه المسلمة؟ هذه قضية مسلمة، افرض هذا، افرض كل، يبقى إذن أنت لا تريد أن تسلم، يقول لك افرض سلم، سلمت هذا. فالتسليم بالقضايا المسلمة قد يكون مسلم به فعلا من القضايا المسلمة في العلم، وأنت لا تريد أن تسلم، افرض يا أخي سلمت بها، ما الذي يترتب؟ يترتب على ذلك كذا وكذا وكذا. ولذلك يعني نلاحظ في مثلا علم زي علم الاقتصاد بيبحث قضايا، يقول لك بس خلي بالك، على فرض ان كل شيء ثابت، لكن سنحرك عامل واحد. طب منين تضمن ان العوامل الاخرى ثابته؟ يقول لك عدد السكان، يبقى عدد السكان زي ما هو لا يزيد، والكل يعمل وكذا وكذا، يحدث كذا. فالاول لازم تسلم بهذا الفرض جدلا، وذلك احنا بنقول في البحث جدلا. لو سلمنا جدلا بهذا، ما الذي يحدث؟ تحدث النتيجة الآتية. علم الاقتصاد يقول لنا كذا، علم النحو يقول كذا، علم الفقه يقول كذا، خلاص. يبقى الأول بننتقل من مقدمات، إما إنها بدهية وإما إنها قضايا مسلمات، مسلمات العلم، ننتقل بها إلى النتيجة. النتيجة التي انتقل إليها الزين طبعا، واحد يقول يا ترى دي يقينية، يعني تفيد العلم اليقيني ولا تفيد العلم ولا تفيد غالب الظن؟ احنا يكفينا غالب الظن، يكفينا غالب الظن إلى أن يثبت عكس هذا، إلى أن يثبت عكس هذا. لكن هو يعني في الغالب، في الغالب مدام المقدمات أنت سلمت بيها لازم تسلم بالنتيجة، لأن النتيجة لازمة على المقدمة. كيف تسلم بالمقدمة ولا تسلم بالنتيجة؟ هذا خطأ. يعني ما أقول لك مثلا هذا الرجل أبي، وبناء على هذا فهو أكبر مني سنا، هذا الرجل أبي بناء عليه فهو أكبر مني سنا، وأنت من ذلك أنا أصغر منه سنا، فأنت تقول لا أنا أسلم منه أبوك وأسلم منه. لكن زي سيدنا العزاير يا سيدي، هذه معجزات خارقة للعالم، لكن عادة الناس، المنطق الناس، فكر الناس، تقدر تسلم بمقدمة وبعدين تنكر نتيجتها؟ إذا عرفت إن النار بتلسع، عاوز تمسك النار ولا تلسعك؟ لا، ده بقى يعني غير سليم. يبقى أولا المقدمات بدهية أو مقدمات مسلمة ولو جدلا نستنبط منها نتيجة محددة. الخطوة الثالثة التعريفات. يعني ايه التعريفات؟ لازم التعريفات دي يعني مصطلح كل علم، لازم عندما تستخدم هذا المنهج في علم العلوم لابد ان تكون على بينة من مصطلحات هذه العلوم، هذا العلم. تتكلم ده في الاستنباط ده في النحو، يبقى خليك في النحو، خد مصطلحات النحويين، في الفقه مصطلحات الفقهاء، في الحديث مصطلحات المحافظ. خلاص، يبقى كم خطوة بقى؟ ثلاثة، أو كم مقدمة أو كم نوع من المقدمات؟ ثلاثة، مقدمات بدهية أو مقدمات مسلمة، بعدين التعريفات، مصطلحات العلم تكون واضحة بين الطرفين، بين من تخاطبه ومن تتحدث إليه ويتفق معك في هذه المصطلحات. لكن لو أنت بتتكلم في جهة وهو فاهم في جهة تانية، ها، يبقى لن يفهمك. زي ما واحد يقول له مثلا جبت الطلب اللي طلبته منك، اه والله هاي حاجة كده كويسة، اه والله حاجة أصيلة خالص. واحد فيهم بيتكلم على العروسة والتاني بيتكلم على السيارة، فلا يلتقيان طبعا، لأن واحد في الشرق واحد في الغرب. لازم نلتقي في المصطلحات. ولذلك من أكبر الأخطاء أن يكون ذهن المخاطب في مصطلحات معناها معين والمتكلم في مصطلحات لها معنى ثاني. لذلك الأول نتفق على المصطلحات. ما يعني إيه مثلا لما تقول مات علي أو مات أحمد؟ يعني أحمد هو الفاعل، إزاي فاعل يا أخي؟ إذا هو الفاعل الموت مش ممكن، هذا لا يقبله عقل. يا سيدي هذا في مصطلح النحويين ما دام اسم مرفوع بعد الفعل يبقى اسم فاعل، يعني هو الذي فعل الفعل أو اتصف به. أما أقول فتح الباب، يعني الباب اللي فتح نفسه؟ لا يا سيدي، هذا فعل وبعده اسم مرفوع يبقى فاعل في مصطلح النحويين. لكن في يعني مصطلح بقى هو الذي فعل؟ لا، هو اتصف به إلى آخره. فيبقى نلاحظ هذا. في أي العلوم يصلح هذا المنهج الاستنباطي؟ يصلح في العلوم الرياضية كالهندسة، يصلح في العلوم العقلية زي الاقتصاد، يصلح في العلوم الإسلامية كلها زي الفقه والأصول و غيرها من العلوم، غيرهما من العلوم. احنا بقى بنقول، انا قلت لكم ليه القضايا البديهية يعني بنسلم بها، بديهية زي الكل اكبر من الجزء، زي السماء فوقنا والارض تحتنا. ليه؟ لانه هذا مبني على وصول في الاستنباط اسمها قانون الذاتية وعدم التناقض. قانون الذاتية وعدم التناقض يعني إيه؟ يعني إذا كان ألف هو ب، طيب يبقى إذا كان ألف هو ب، طيب يبقى قدرهما واحد، صحيح، لأن ألف هو ب، المنطق يقول كده. دي بقى اسمه قانون ذاتي. أيضا قانون التناقض، ممنوع التناقض، يعني ممنوع أن يكون ألف هو ب وليس ب، يكون الشيء أبيض وليس بأبيض، لا أبيض ولا غير أبيض، لا لازم يكون يا أبيض يا حاجة تاني غير الأبيض. فالشيء نفسه مدام قلت إنه هو أبيض، ولو قلت بقى إنه أبيض بعدين قلت تاني إنه أسود، يبقى هذا نوع من التعارض أو التناقض. لو قلت هذا أبيض وهذا ليس بأبيض يبقى هذا تناقض، لأنك أثبتت ونفيت في وقت واحد، ممنوع هذا. لما تقول الأرض تحتنا السماء فوقنا، صحيح هذا لا يحتاج لنا، مثلا هذه بديهية، الكل أكثر من الجزء، العشرة أكثر من الخمسة، الخمسة أكثر من الأربعة، يعني هذه أمور. ليه؟ لأن لو لم تكن صادقة لأدى ذلك إلى تناقض، ولأدى ذلك إلى عدم ثبوت الشيء الثابت، تناقض. فعلى كل حال الذي يهمنا الآن هو ما يلي: ما المراد بمنهج الاستنباط؟ وما هي الخطوات التي يتم من خلالها؟ وما العلوم التي يستخدم فيها هذا المنهج؟ منهج الاستنباط يعني معناه الانتقال من مقدمة أو مقدمات بديهية أو مسلم بها إلى نتيجة يستنتجها العقل. يفهم ليه؟ لأن النتيجة دي لازمة عن المقدمات دي. طيب هذا المنهج له جزئيات. ما هي؟ قلنا ثلاث جزئيات، إما الأول تكون مقدمات بديهية أو مقدمات مسلم بها، ثم التعريفات أي مصطلحات كل علم. طيب إذن ينتقل في المنهج الاستنباطي من الجزئية إلى كلي ولا إلى جزئي برضو؟ ها سؤاله. أما أنت تنتقل من في المنهج الاستقرائي، أنت تنتقل من جزئي إلى كلي، لأن بتصل إلى نظرية إلى قاعدة. طيب أنت بقى لما تنتقل من في الاستنباط من قضية مسلمة إلى لازم لها، هل لازم ده كلي ولا برضو جزئي؟ تفضل. لازم كلي. ازاي بقى؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا انا غلط، يعني زي مثلا الامر يفقد الوجوب. لا، ده الامر يفقد الوجوب، لكن هذا النص افاد ان الصلاة واجبة، هذه نتيجة الصلاة. اذا الصلاة واجبة. كل ازاي يعني؟ انت استنبط حكم كل ازاي؟ كل امر يقتضي الوجوب، كل امر يقتضي الوجوب. خلي بالك هل هذه مقدمة ولا النتيجة اللي انت وصلت لها؟ احنا عاوزين النتيجة اللي ذهنك وصل لها. تفضل. تفضل. يعني لا يعني اذا سلمنا احنا سلمنا هذا امر مسلمين، كل امر يقتضي الوجوب الا اذا كان هناك بقى قرينه، خلاص ادي سلمنا بيها. طب ايه النتيجه بقى؟ ان هذا الامر اذا يفيد، هذا الامر يفيد الوجوب، يبقى هذا جزئي ايضا ليس كلي. الزين ينتقل الى الكلي في الاستقراء. في الاستقراء ليه؟ انت بتعمل تجارب وبعدين بتستنبط قاعده، أو بتصل إلى أمر كلي نظرية. أنت عملت تجربة على الحديد والنحاس والرصاص والأخره، فقلت يبقى إذن المعادن موصل جيد للحرارة، يبقى كل المعادن صح. طيب إحنا أخذنا المنهج الأولاني، كان المنهج النقلي. منهج النقلي ده هل الزير بينتقل فيه إلى نتائج؟ طبعا بينتقل فيه إلى نتائج. على فكرة المنهج النقلي بيحتاج إلى المنهج الاستنباطي ده، يعني بعد ما بتعمل النقد الداخلي، بعد ما بتعمل النقد الخارجي، أنت بتصل بقى إلى نتيجة أن هذا النص غير مزيف، هذا النص قاله رسول الله، هذا النص قاله فلان، هذه الوثيقة فعلا صحيحة، هذا الأثر فعلا، هذه العملة فعلا. الله سبحان الله، خدني بالك، مش تعمل بقى على كل العملات أو على كل النصوص، لا. إذن منهج الاستنباط في ده بنحتاجه في كثير، حتى المنهج النقلي يحتاج إلى استنباط، حتى المنهج الاستقرائي، منهج الاستقراء في الوصول إلى النتيجة بنحتاج إلى الاستنباط ده، صحيح. لكن لما تبقى النتيجة عامة ومبنية على تجارب بنقول استقراء. طيب سؤال بقى، هل المنهج الاستنباطي يحتاج إلى تجربة؟ ليه؟ لأنه مبني على مقدمات بديهية أو مسلمة. ولذلك هم لما واحد يلجأ إلى هذا المنهج، يعني عاوز المخاطب يسلم، فينتقل بذهن من مسلم بكذا، طيب وكذا، طيب يلزم عنه كذا. يقول لا ما سلمش بالنتيجة، ده مؤاخذة بقى، يبقى أنت متعنت. ولذلك من الإنصاف لما الإنسان يسلم بالمقدمات، يسلم بما يلزم عن هذه المقدمات. وذلك حتى في الكنايات لما كانوا العرب يقولوا إيه، فلان كثير الرماد. يعني إيه كثير؟ يعني كريم. فلان جبان الكلب، يعني كريم. والست اللي كانت بترثي أخاها الخنساء لما تقول طويل النجاد، يعني الجراب اللي رخيص، يعني معناه رجل طويل عريض، يعني ملء البصر. ده يعني يلزم من هذا طبعا، ما دام الجراب الذي يضع فيه السيف طويل يبقى هو قصير، لا كثير الرماد يلزم. فانت اذا سلمت بالمقدمات هاي تسلم. وهذا المنهج الاستنباطي نحتاج إليه كثيرا، ونحن نعالج موضوعاتنا وبحوثنا في الماجستير وفي الدكتوراه وفي أي بحث، في أي فكرة، حتى في مدي تقنع أي حد، تكلم مع أي حد، تنتقل من ولاحظ أن بعض الناس يعني يقدمون لك نتائج غير صادقة، مقدمات غير صادقة، وبعدين يرتبون عليها لوازم. لا، خلي بال، لازم المقدمات تبقى صادقة حتى تكون النتائج صادقة. أما التحليل والتركيب ده أمر سهل جدا. التحليل والتركيب ده موجود في كل المناهج، خصوصا ما توقفنا معه منها، مثل المنهج النقلي أو المنهج الاستقرائي أو المنهج الاستنباطي. ما المقصود بالتحليل؟ التحليل ده نوعين، تحليل الأفكار أو تحليل الأجزاء المادية زي بعضه، نوعين، نوع عقلي ونوع تجريبي. يعني إيه عقلي؟ يعني أنت تحلل الفكرة، مثلا أنت تبحث في موضوع من الموضوعات، تبحث في تأخذ موضوع في الماجستير، أي موضوع من الموضوعات ضروري أنت في ذهنك تحلله، يعني تقسمه، مش تقسيم، فيها سنقول فرق بين التقسيم والتحليل. يعني ارجعوا إلى عناصره الأولى، إلى عناصره الأولى، جزئياته، أوصافه، مواصفاته. فمثلا واحد يبحث في موضوع حكم قتل الرحمة في الفقه الإسلامي، ضروري يقول يعني قتل الرحمة ده يعني يبقى لازم أعرف إيه القتل الأول، وأعرف إيه الرحمة، وبعدين أعرف قتل الرحمة يبقى حكمه إيه، أعرف حكم القتل عموما وأعرف الرحمة، وهل هذا النوع من القتل فيه رحمة فعلا أو ليس فيه. يبقى ضروري من ثلاث عناصر، ثلاث أبواب قتل، باب القتل، باب الرحمة، باب قتل الرحمة بقى، بعدين أصل إلى النتائج. صحيح، أي موضوع، أي بحث تريد أن تبحثه لابد طبعا لما الإنسان سيختار بحثه يستحسن يكون العنوان دقيق وواضح جدا في العنوان هذه الأفكار العامة التي سوف تتحول إلى عناصر، بعدين تتحول دي ثلاث أبواب، وبعدين كل باب فيه كذا فصل، ثلاثة أربعة، تقسيم منطقي، بعدين كل فصل فيه كذا بحث، في كل اسمها تحليل، ده اسمه إيه؟ تحليل، تحليل عقلي، في تحليل تجريبي. يعني مثلا واحد المهندس مثلا لما يرى الموتور قدامه موتور، عاوز يريد أن يعرفه، هو أول مرة يرى هذا الموتور، بيعمل إيه؟ بيحلل، بيفك حتة حتة، جزء جزء، عنصر عنصر، ويعرف علاقة كل عنصر بالعنصر الآخر، خلاص؟ وبعدين يركبه تاني. ساعات لما يكون لأول مرة، ذلك اليابانيون عملوا كده، تعلموا العلم بالطريقة دي، سافروا إلى أوروبا وجدوا الناس في الصناعات يعملوا طيارات ويعملوا مواتير ويعملوا ماكينات وآلات، وبعدين تترك وتوضع في الصندوق فيصورها الأول، وبعدين بدأ يرقمها، العنصر ده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره، يعرف كل عنصر يرسمه ويعرف خصائص هذا العنصر وعلاقته بالعناصر الأخرى، بعدين يرجع تاني يركبه. لما يرجع يركبه إما بالترتيب اللي هو فك بيه أو عكسه أو بدون ترتيب، إذا كان مهندس يعني ذكي ونبيه بقى ها وعرف فعلا خصائص هذه الأجزاء، ممكن يبدأ باللي في الوسط وفي الآخر والأول، يعني لأنه هو ترسم في ذهنه خلاص. أو طبعا كل التحاليل لابد تبدأ من العقل، يعني التصور العقلي يبدأ أولا. أحيانا نحتاج إلى التجريب اللي هو المادي، وأحيانا لا نحتاج، احنا في بحوثنا طبعا لا نحتاج، في الغالب لا نحتاج، احنا بحوثنا كلها مبنية على التحليل والتركيب العقلي. أنا كده في الأول بتقول هذا الموضوع يحتاج إلى ثلاث أبواب، مقدمة وتمهيد وثلاث أبواب وخاتمة. بعدين لما بتقرأ بقى وتحصل، بعدين تقول ده كذا فصل الأول، كذا فصل الثاني، كذا فصل، مش ضروري الأول يبقى أربعة والثاني أربعة، لا، ده أربعة وده ثلاثة وده اثنين مثلا. وبعدين النتائج بقى في النهاية هي في الخاتمة، الاستنباط اللي تستنبطه أنت يأتي في الخاتمة. صحيح، لكن الأول لابد من التحليل. خلاص، يبقى التحليل معناه إيه؟ معناه يعني فك هذه العناصر، يعني تحويل هذا الشيء الكلي إلى جزئياته وعناصره، ومعرفة هذه العناصر صفاتها، وظيفتها، أهميتها، علاقتها بالعناصر الأخرى. إذا فسد تعمل إيه؟ صلاح الزار كده إزاي؟ علاقتها بما قبلها، علاقتها بما بعدها، خلاص؟ وبعدين نركب. فالأول التحليل، تحليل المادة إلى عناصرها، مادة فعلا أو مادة فكرية زي بعض، إلى عناصر فعلا ممكن. فمثلا عندك في المذكرة بقول لك مثلا كان الناس يظنون أن الماء مثلا قطرة الماء عنصر واحد، لا، دي مركبة من عنصرين، عنصر الأكسجين هو إيه تاني؟ الهيدروجين. الهيدروجين. الهيدروجين. ده كذا حاجة طبعا بتوع الكيمياء عارفين كذا جزئية وده كذا جزئية ما على بعض يبقى الماء ده يعني حللنا حتى نقطة الماء العناصر. فأنت ممكن تحلل التربة، ممكن تحلل الدراجة، ممكن تحلل الموتور، ممكن تحلل الطيارة، تحلل الميكروفون، تحلل النظارة، تحللها بعدين ترجع تركبها. وعلى فكرة الأطفال بنختبر ذكائهم، هم أطفال تاع الأمهات يعرفوا هذا، نجيب لهم حاجة زي البازل كده يعني حاجة مركبات كده، وبعدين نقول له يا ابني اعمل من ده بقى تركيب، ركبوا بيت، ركبوا حديقة، أطفال بيلعب كذا، ويعرف بقى العنصر ده هنا قدر الذكاء بالتمرين والممارسة حتى الأطفال. ففي الأول بنلجأ إلى التحليل، تحليل المادة أو الفكرة إلى عناصر متعددة. هل هناك فرق بين التحليل والتقسيم؟ نعم، التقسيم متعلق بالكم، التقسيم يعني البحث الأول، البحث كم صفحة، هو كل باب كم صفحة، ده اسمه تقسيم. لكن التحليل يعني إدراك الصفات، صفات العناصر، صفات العناصر وترتيبها المنطقي وعلاقة بعضها ببعض. في الخاتمة بقى بنركبها، نركب كل العناصر دي تاني. يبقى الفرق بين التحليل والتقسيم أن التحليل متعلق بالعناصر وبيان كيفيتها صفاتها وعلاقة بعضها ببعض، التقسيم متعلق بالكم، ده كم وده كيف. وطبعا كل منهما يكمل الآخر، طبعا يعني الكم يكمل الكيف والكيف. طبعا تعرف أنا قلت لك حتى ممكن نبقى لما نفك حاجة نرقمها، نرقم هذه الجزئيات 1 2 3 عشان لما تيجي تركبها يبقى سهل عليك. أو تصورها، في ناس قبل ما يشتري بطور ولا حاجة وهو في العلبة بتاعته مصوره من جنبين، ده ظهر ده الوجه وده الظهر، ويصور هذا وهذا، عانى من الجناب كمان عشان يعرف لما بيركبه صح بيبقى صورته ازاي. وبعدين كمان يدي لكل عنصر رقم، اليابانيين تعلموا كده في الاول، وبعدين قلدوا الاوروبيين، وبعدين وهكذا استقلوا في النهايه. يتعلق، اتفضل يا اخي، اتفضل اتفضل. فهل يجوز للباحث ان يقول اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي من غير ما تقول؟ طبعا، وانت وصلت الى هذه الافكار الا بالتحليل، انت بتعمل جزئيات وبعدين بتركبها في النهايه الخاتمه. طبعا انت واحيانا انت بتستخدم المنهج الاستنباطي في الداخل، في النهايه بقى تصل الى التحليل والتركيب، كل ده تحليل، بعدين تصل في النهايه الى التركيب، بتقول بقى وبناء على هذا فانا توصلت الى النتائج الاتيه، نص صفحه بس. في ناس بتلخص اللي فات كله، في ناس بتعمل نتائج لكل فصل، كويس جدا، سنأتي بتكلم عن هذا. لكن ممكن ومن غير ما تقول لازم انت تحلل، ومال انت توصل نتائج ازاي؟ يبقى التحليل يتعلق بالكيف، ولكن التقسيم يتعلق بالكم. طيب التركيب المقصود بترتيب عقلي او تجريبي زي بعض، ماشي. طيب التحليل طريقة للكشف، يكشف بها الباحث علاقة كل عنصر بما معه ويدرسه دراسة يعني عقلية فكرية صحيح. طيب والتركيب بقى، التركيب هو العرض النهائي، النتائج التي توصلت إليها في النهاية بنسميها إحنا تركيب. هذا هو التحليل والتركيب. والتحليل والتركيب حتى الأطفال، حتى الناس الذين لا يفكرون تفكيرا علمي يستخدمون التحليل والتركيب. لكن الفرق بينهم وبين الدارسين أن الدارس يحلل ويركب بطريقة علمية بناء على بحث علمي، لكنها بالفطرة بالبداهة يحلل ويركب بالبداهة. طيب بعد ذلك بقى بننتقل إلى موضوع، بعد توقفنا طويلا مع المناهج ما كانت تحتاج إلى كل هذه المحاضرات ولا كل هذا الوقت، فبننتقل بقى إلى موضوع آخر عن إعداد البحث، مراحل إعداد البحث العلمي. دخلنا بقى في الجد. على فكرة والله أنتم محظوظون والله، يعني في أيامنا يعني من 40 سنة مثلا ما كنا ندرس هذا ولا بهذا التصنيف، كان كل واحد يعتمد على ذكائه وعلى اطلاعه. لكن احنا هنا هو بنقف مع بعض ونعرفك ازاي تختار الموضوع وازاي تصل اليه. لكن هذا يعني طبعا مهم جدا الان. احسن يعني ظروف كنتوا احسن من ظروفنا بكثير. فمثلا مراحل اعداد البحث العلمي، هو يعني الدكتور الدسوقي جزاه الله خيرا وشفاه الله وعافاه ذكر في هذه المذكرة حوالي 9 مراحل، كل مرحلة تسلم إلى التي بعدها. والحقيقة والله بدون يعني مجاملة، أنا أعرف أن الدكتور محمد الدسوقي يعني عقلية مخلوقة، أنا كنت أقول له هذا قدام الجميع، ويعني أقول له أنه مخلوق للبحث العلمي. حتى هذه المذكرة لما تقرأها تجد أنها تطبق عليها منهجه العلمي، لا فيها زيادة ولا نقص، مترتبة ترتيب منطقي، كل جزئية فيها تسلم إلى الأخرى، حتى استخدامه للمراجع نموذج تطبيقي. فأول يعني احنا نمشي بقى مع كلامه، ممكن يعجبنا ممكن ننقده طبعا، لأن احنا تعودنا ما ناخدش كلام أي حد إلا كلام ربنا وما يثبت إنه كلام النبي على عيننا وعلى رأسنا، لكن كلام أي شخص تاني ممكن يؤخذ منه ويرد. صحيح لابد يعني نقف منه موقف، نقبل منه ما نقبل ونرفض ما نرفض. فعندنا أول خطوة نخطوها اختيار الموضوع. كيف تختار موضوع بحثك للماجستير أو الدكتوراه إن شاء الله، أو أي بحث تكلف به من البحوث إذا كان قدامك فرصة للاختيار؟ أحيانا لا يكون أمام الإنسان فرصة للاختيار، ولو أكتب في موضوع كذا خلاص أمر إلى الله، لكن إذا كان لك اختيار ماذا تصنع وكيف تختار؟ أول شيء، أول حاجة نبه عليها، أن لابد للباحث أن يكون يعني على صلة قوية بأهل التخصص، يعني أساتذة التخصص الذي يريد أن يكتب فيه، على صلة به وأن يناقشه ويسائله، لكن لا يكون تبعا له أو تابعا له، لا، لابد من الاستقلال. ذلك احنا تعودنا في قسمنا في قسم الشريعة هنا بعض الطالب يقول اختار لي موضوع، لا، أنت بنفسك الذي تختار. مرة وحيدة اخترت لطالبة بعد إلحاح شديد جدا منها خالفت طريقتي واخترت لها موضوع. طبعا بعد كده تعبت جدا وتعثرت جدا وحملتني انا ذنب هذا الاختيار. انا وعلى فكره انا اشرفت عليها وقلت لا انا افكاري عن الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا، لو حبيت خلف زي ما انت عاوزه بس يبقى معاكي ما يدل على هذا. فهي تسال ناس غير متخصصين يقولون لها كلام، فبقت مترددة فمكست وقتا طويلا، ضاعت وقتها وقدمت عملا يعني هي نفسها غير مقتنعة به. طبعا هذا خطأ ولا ايه؟ من يومها لا انت انا طبعا شفت على طلبة في كليات كثيرة وجامعات كثيرة لا أنت الذي تبحث، تسأل تستشير لا بأس، بعدين أنت تقرأ في تخصص الذي تريد أن تبحث فيه كثيرا، خصوصا في الموسوعات، خصوصا في البحوث التي سبقت بحثك في نفس الخط، تجد في النهاية في الخاتمة نتائج وبعدين توصيات. أحيانا يقول لك أنا وصلت إلى كذا وكذا وكذا، لكن هناك أشياء لم أصل إليها، فأوصي الباحثين بعد أن يستكملوا تقرأ في الموسوعات، في موسوعات زي الموسوعة الفقهية الكويتية، موسوعة جمال عبد الناصر، موسوعات في الطب، موسوعات في العلم، موسوعات في الاقتصاد، يعني لا تحصر نفسك في كتب مخطوطات، نشرات، في جهات بتعمل نشرات كل شهر، تطلع نشرة فيها الكتب الجديدة والبحوث الجديدة، المجلات المتخصصة زي مجلة البحوث الفقهية بتقرأ بقى في يعني مجلات الوعظ لا مع احترامنا طبعا للوعظ والإرشاد شيء طيب جدا، لكن يقرأ في الكتب المتخصصة، كتب المجلات المتخصصة، تجد فيها بحوث جديدة تفتح أمامك أبواب البحث. أحيانا أنت تكون عايش في مشكلة وتريد أن تبحث لها عن حل شرعي في الأسرة، مع الجيران، مع الأصدقاء، في الحي الذي تعيش فيه، مع الزملاء في الدراسة، ممكن في مشكلات اقتصادية لا علاقة بالإسلام مثلا، زي مشكلة الربا مثلا في البنوك مثلا، علاقة المديونات، يعني لما دولة من الدول يبقى أكثر من نصف ميزانيتها تدفع فوائد ربوية، طيب ما طبعا لا بد أن يعني يحل بها الفقر ويحل بها الضيق، طبعا لأن ربنا سبحانه وتعالى أنذر من يتعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب يبقى انت في بقى خطوات برضو موجودة عندنا في المذكرة نشير إليها. طبعا أول حاجة لما تختار بقى الموضوع بتاعك، الموضوع الذي ستبحثه، ينبغي أن يتوافر فيه ما يلي بعد القراءة الواسعة في التخصص، خاصة في التفسير، في الحديث، في الأصول، في القواعد، في النظريات، في الفقه عموما إلى آخره. يبقى أول شيء القراءة الواسعة في التخصص، تلاحظ رقم 2 ألا يكون هذا الموضوع قد درس، موضوع يبقى مبتكر أو درس ولكن بمنهج وصل إلى نتائج، يعني هذه النتائج عفى عليها الزمن، الحياة تغيرت، ظهرت كتب جديدة، ظهرت آليات جديدة، فالحياة تغيرت، فأنت تريد أن تعيد بحث هذا الموضوع ولكن بمنهج جديد أو في إضافات جديدة أو في تغييرات جديدة لا بأس. لذلك يعني لكثرة الموضوعات التي بحثت يقترح أن أي موضوع ممكن يعاد بحثه بعد 5 سنوات. شريطة أن الباحث لا ينقل البحث القديم، يبقى بحثك جديد، يعني ليس البحث نفسه ليس هدفي، البحث أنك تتعلم منه، تتعلم منه لتكون باحثا في هذا العلم من العلوم، فهو ليس هدفا ولا غاية ولا حاجة، ولا يعني الذي يضعه غاية يعني يبقى خسر خسرانا كبيرا، اللي عاوز ياخد به مال أو دنيا أو وظيفة أو كذا، يعني الوظيفة ستأتي والمال سيأتي لكن يبقى فيه هدف. ألا يكون خد درس، التأني في الاختيار، في ناس بتستعجل 50% من البحث، اختيار البحث 50% منه، 50% من نتائجه، فأنت لو قضيت نصف الوقت في حسن اختيار البحث لست خاسرا، تأني في الاختيار. أيضا يكون عنوان البحث قصير ودال، لا يكون 2-3 سطر، لا، ويكون دالا. يعني ايه؟ يعني يستشف منه الافكار ومنضبط واضح، ليس فيه تكرار. انت بتبحث الفقه في القضايا الفقهية وتقول برضو في ضوء الفقه الإسلامي، طب ليه؟ لماذا؟ عنوان قصير محدد المدلول. أيضا من صفات البحث أنه يكون أكثر صلة بالحياة، يعني يكون يعالج مشكلة موجودة فعلا، موجودة أو يمكن أن توجد، له صلة بالحياة. طب إذا لم تفعل هذا وبحثت موضوعا نظريا كويس، ستأخذ الماجستير أو الدكتوراه وكل حاجة، لكن سيوضع بحثك على الرف، على الرف. لكن لو له صلة بالحياة يطبع، ويطبع عشرات الطبعات، والناس كلها تنتفع به ويستفيدون منه وينسب إليك، له صلة بالحياة بالواقع. تتوافر المصادر، إذا اخترت موضوع وله صلة بالحياة لكن مصادره غير متوفرة أو في غير إمكانياتك، تحتاج إلى موسوعات تكلف آلاف الجنيهات وأنت لا تستطيع أن تشتريها. لو في جهة تشتريها لك، أنا أذكر أنا كنت بعمل الماجستير فعلا، اخترت موضوع بعدين كان أغلبه مبني على مخطوطات أيامها، دلوقتي طبعا كل المخطوطات دي حققت. فأنا كنت معيد في الكلية، طلبت من إدارة الكلية إنها تصور لي هذه الكتب في المكتبات الأوروبية، والله وفعلا الكلية صورت لي هذه المخطوطات واطلعت عليها والآخر اديتها الكلية. صح مش ملكي بقى، صحيح. لكن لو أنا لوحدي وأنا معيد صغير، يعني كان مرتبنا أيام 20 جنيه، والله 25 جنيه بعد سنة، وكنت متزوج وعندي بعض الأولاد. الله الله الله. طب أنا أروح فين أنا؟ أجيب الفلوس دي منين؟ مش ممكن. يا إما بقى أشتغل وعطل البحث. لا فعلا بعض زملائنا اشتغلوا، فاختار الموضوع اللي له مراجع في تحت إيديك ومراجع متوفرة، ولا يتقفل عليك زي المصيادة. الموضوع الذي ليس له مراجع، أو مراجع ليست في حوزتك، أو مراجع مفقودة، أو مراجع غالية جدا عليك، يعني بيبقى صعب جدا تطبيق. أيضا تضييق دائرته، تضييق دائرته. في هذا يختار، كان أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي رحمة الله عليه يحب الطالب يختار موضوع واسع، يقول لك وبعد كده نضيقه ويتعلم. لكن ثبت ان هذا يعني مكحف للانسان. لو اخترت انت موضوع واسع جدا ممكن تعرف تضيقه، ممكن كلية توافق ممكن ما توافقش. طب انت من البداية خد شريحة، خد جزئية، خد موضوع يعني ملموم، يعني ممكن تجمع مصادره وتجمع افكاره بدل ما يكون موسوعي، موسوعي كبير جدا يحتاج 10 اشتغلوا فيه. فانت طبعا زي واحد من زملائنا اختار موضوع، فزمان ده كان في الادب، الله هو دلوقتي استاذ ربنا يعني بارك له، لكن هو في الاول تعثر طبعا، وقعد يمكن اكتر من 15 سنه بعيد عن البحث، والى الان اثر عليه هذا. يعني اختار موضوع ايه؟ النثر في الادب، اختار النثر الجاهلي، النثر الجاهلي جامع وترتيب ودراسة. يا دي النثر الجاهلي، طب ما تاخد يا أخي الأمثال، طب ما تاخد الخطابة، طب ما تاخد يعني شريحة لأخذ الله، بعد ذلك ناقده. طبعا الإنسان يختار موضوعا محددا حتى يمكنه بحثه. مصادر والمراجع، الضيق دي حوالي كم صفة دول؟ داخل بيكتب سبعة. سبعة صحيح. فيهم أي نقطة غير واضحة؟ واضح طبعا. الله أكبر. ساعة 19 لثلث. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. طيب احنا بدأنا من 10:30 صح كده؟ تفضل تفضل نفتح بقى باب المناقشه فيها كده لحد النقطه دي بعدين نفتح المناقشه. تفضل. انا مسلم من الامر يعني افترضنا افترض ان الامر دايما للوجود افترضنا لا مجرد مثال او تقول والامر والاصل في الامر الوجود. خلي بالك يا اخي خلي بالك لا لا خليك خليك واقف يا بني خليك واقف. اولا هذه الطريقه انا لا اقبلها واخر مره تحصل منك ومن اولا يا اخي هو بيكلمك ولا بيكلمني؟ كلمني انا انت وانت ما صحش يعني لا يجوز لك ان تقاطع زميلك. خليك واقف زي ما انت خلي بالك احنا بنقول هذا امر والاصل في الامر الاصل لا ممكن يبقى حاجات تانية خلافيه. انت لو قلت كلمه الاصل في الامر خلاص او اذا افترضنا ان الاصل الوجود سلمنا بهذا ايه بقى ينتج عن كده ان الصلاه واجب. تفضل خلاص اقتنع. تفضل هنفترض انك اقتنعت. حاضر زميلك رفع ايده الاول. حاضر ارفع بس صوتك من فضلك. العلماء قالوا بان الامر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه الطريقه عن الوجوب الى معنى اخر. هو كده كلمه الاصل تكفي بدل الكلام الحلو الكثير ده. صحيح هو الاصل في الامر الوجوب. تفضل. لا خلي بالك خلي احنا كلنا مع بعض كلنا ما لا نصدق. اجلس يا اخي اجلس نزلنا في المحاضره. اجلس يا اخي اجلس اجلس. تفضل انت تفضل قف مشكورا. اليس من الافضل في الاستاذ او العالم النظر في طالب بعض الموضوعات التي تحتاج الى البحث؟ اليس من الافضل اكثر من موضوع يوم النقطه الفلانيه او الموضوع الفلاني يحتاج الى بحث او يحتاج الى دراسه؟ لا هو هو ممكن يقوم بذ طيب تفضل شكرا. يعني ممكن القسم ممكن القسم نفسه يقوم حتى يعني يبقى مشاركة من أساتذة القسم وتقديم مشروعات. هذا الذي يحدث الآن في قسمنا في مشروعات في مشروعات مثلا لقضايا في المحاكم في مشروعات تحيي مخطوطات في مشروعات عمل نظريات في لكن مع أن هذا أنت ترى أنه الأفضل لك هذا لكن أنا أعتقد أو يعني أميل إلى أن الطالب نفسه عندما يبحث ويعني نفسه بالبحث سيصل إلى ما هو الأفضل لكن وضع عدة موضوعات وأنت تختار منها يساعد. إذا كان في ذهن القسم أنه يكمل مشروع على بعض فيقول إحنا عندنا موضوعات كذا أنت تأخذ الجزء دي طيب افرض أنت لا ترغب في كل هذه الموضوعات إما أن تسجل وإما لا تسجل. فالأول الأولى الحرية أنك أنت تقوم بنفسك بالتفتيش والبحث والمعاناة هي معاناة جد كبيرة جدا لأن تبحث عن الموضوعات التي درست والموضوعات التي لم تدرس وكيف تختار من بينها معاناة بس أنت في الآخر الرابح. لو الموضوع لو القسم يعني عنده موضوعات معروضة انظر في هذه الموضوعات ولا تستعجل ولا تختار ما لا يوافق إمكانياتك ورغبتك. فاهم؟ طيب الاخ اتفضل كان بيرفع اتفضل اتفضل. انا بس اقصد ان منهج التحليل وعمليه التحليل لا هو مش هي التحليل ده هو موجود في كل المناهج فلذلك احنا ختمنا دي يعني هو التحليل عمليه عمليه يقوم بها ليست منهجا هو موجود في كل المناهج لا بد منه لا مش لا لا ما فيش حاجه اسمها المنهج التحليلي، في المنهج الاستنباطي. تفضل. هل هناك فرق بين التشريع في عصر الصحابه وعصر الصحابه كعصر له بيته له لسانه؟ تاني ارفع صوتك كده عشان زملائك يستفيدوا. لما نقول التشريع في عصر الصحابه هل هذا يختلف عن عصر الصحابه عموما؟ حدد الاول عصر الصحابه، ما مقصودك بعصر الصحابه؟ الصحابه موجودين منذ بعثه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي تواجدهم على هذه الارض حوالي سنه 102 او 107 او 110. سالك كذا او سالك كذا حسب اختلاف الروايات في وفاه ابي قتيبة الليثي، ده كان وجود صحابه، لكن التشريع نفسه ينتهي قبل ذلك. طيب انت لما لو افرض انت اخترت موضوع التشريع في عهد الصحابه، هتقول انا ارى ان المقصود بعصر الصحابه من سنه كذا الى سنه كذا لكذا وكذا وكذا. يمكن اعتبارها من سنه 11 الى سنه 41 اللي هو وفاه سيدنا عمر. ممكن عظيم جدا، هو ده عصر الصحابه من وجهه نظرك انت. لكن تقول بعض الصحابه ارتدوا العمر بيهم لسنه 150 من الهجرة، ده ما يعملش كويس جدا. كويس، كلام معقول جدا، انت حر، بس حدد في بحثك من البداية. يقول القارئ لك يعلم انك تقصد بهذا عصر الخلفاء الراشدين. طب ما دول الخلفاء الراشدين وتخلص. ها اصل عصر الصحابة هتلاقي لما تبحث عن كلمة عصر الصحابة هتلاقي كلام كتير، حددوا بكذا حددوا بكذا حددوا بكذا. ها فانت هتاخد فتره زمنيه حددتها ليه؟ لان هذا التشريع كان تشريعا اجتهاديا في هذه الفتره، كان لا يوجد خلاف الا القليل، كان الرجوع الى الكتاب والسنه اكثر، كانت المشكلات قليله. قول الاسباب اللي انت تقول بس تبقى واضح، ده البدايه. لكن تدخل كده في الموضوع مع الصحابه، هنيجي في المناقشه بقى نقول لك ما حددتش ليه بقى مرادك بالصحابه ومرادك بعصر الصحابه. فهمت؟ اسمك ايه بقى؟ حامد سعد. سعد؟ حامد. حامد كويس يا حامد، كويس. كويس. احنا اللي بيناقش معانا ابننا حامد في كل محاضره له وجود، له وجود، ولا اقول تواجد، التواجد ده العشق والغرام. لكن له وجود. فأنا ياريت كلكم هنا تبقوا زي حامد، كونوا جميعا حامد، اسألوا وناقشوا وناكشوا كمان زي ما انت، الصدر متسع ان شاء الله. لا يا ابني، لا هذا حق، هذا حقك، وانا شخصيا استفيد من هذه المناقشه. اي سؤال، اي استفسار؟ تفضل حامد. عندما اقوم بدراسه كتاب ما في علوم الشريعة، عندما تقوم بدراسة كتاب ما من هذه الكتب اللي أنا قلت لكم عليها مثلا أو غيرها، أي منهج يتبعه الباحث في هذه الدراسة؟ أنت سفادر في هيبقى في عندك منهج استنباطي الأول وصفي، توصف لنا الكتاب، وبعدين بعد المنهج الوصفي ده أنت هتستخدم المنهج النقلي. الكتاب ده عاوز تثبت انه للامام الشافعي الاول، عاوز منهج نقلي. وبعدين القضايا التي فيه، طريقته في الاستنباط، اسباب كتابه هذا البحث، النتائج التي توصل بها، من تاثر به، من خالفه. ها ده عاوز استنباط، عاوز استنباط وعاوز استقراء برضه. فانت ممكن تجمع بين منهج النقلي والوصفي والاستنباطي مع بعض، وده كله لازم يبقى فيه تحليل وايه وتركيب. خلاص وجدي. بقى برضه وجدي من ابنائنا المتميز. يوسف. وجدي ولا يوسف؟ يوسف. ده وجدي معانا في مجموعه ثانيه برضه، يعني كويس ما نبقى كذا. اتفضل. الاخ ما خدش فرصته، معلش بعديه انت. اتفضل اجلس اجلس، وبعدين اللي وراك، وبعدين هتقوم تاني. ايوه على العلل الاحكام، ثم ذكرت لا لا ايوه في تفسير قوله تعالى ولا تصاب مثل انه كان فاحشه وساء سبيلا ايوه قال وجمله انه كان فاحشه تعليل للنهي عن جلسته تعليلا مبالغا فيه كما قال رحمه الله في تفسير هذا التعليل قال وعلاج الاسلام بتحليل الزنا لان فيه اطاعه النفس الله يفتح عليك خلي بالك كويس خلي بالك بس يعني الكلام اللي تروح حلو قوي بس ده اسمه تعليل بالحكمه حكمه ما هي دي الغايه الغايه دي الغايه من تحريمه هي هذا لكن ليس هذا تعليلا بالاصطلاح الاصولي ليه كل الكلام اللي انت قلته ده ممكن يحدث الزنا ولا يحدث كل اللي انت قلته ده والقمار كذلك يعني مش قال لك انه يصرف على عن الزواج وانه يبقى يؤدي الى اختلاط الانساب ويؤدي الى تنافر الرجال من بعض ويؤدي الى كل ده ممكن يحدث ولا يحدث الزنا يا سيدي ده دي الحكمه ما نربطش الحكم بالحكمه ليه لان الحكمه دلوقتي انا اقول لك لو قلنا مثلا ان العله هي ان الزنا فيه اختلاط انساب انا قلت لك ان ممكن واحده يعني هو منع الحمل والبتاع ويحدث زنا ولا يحدث لا حمل ولا شيء واحده لا تحمل اصلا عاقيم لا تلد يبقى الزنا مباح لها عشان فيه اختلاط انساب لا بس شوف يا ابني في اصول الفقه لازم العله تبقى ايه منضبطه ما نختلفش فيها انت عارف في حاجات نقول الحكمه فيها المشقه مثلا ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا السفر في السفر يعني ان نقصر الصلاه صح طيب نقصر الصلاه يعني نصلي الصلاه الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين الصلاه الرباعيه تبقى اثنين ايه العله وايه الحكمه الحكمه رفع المشقه ليه لان عاده المسافر في مشقه في يتحمل مشقه واحد راكب جمل واحد راكب طيار واحد راكب حصان صاروخ برضه في مشقه لكن تحديد ايه المشقه دي بتختلف واحد هيقول لك انا ما فيش مشقه عندي ولا حاجه فالعله حاجه غير الحكمه العله ايه بقى العله في قصر الصلاه ايه السفر نفسه ما دام في سفر محدد ناس قالوا 80 كيلو ناس قالوا 100 كيلو ناس قالوا اي سفر لغه ما دام وجد السفر ها يبقى خلاص وجد القصر ليه لان العله في العله الاصوليه اللي بنتكلم عنها في المنهج او العله بيتكلم عنها في الاصول منضبطه ما نختلفش عليها لكن المشقه نختلف عليها الحكمه نختلف عليها واحد انا مثلا كان ليا زميل يحب القمار جدا وبيلعب يا عم حرام عليك اكل اموال الناس بالباطل تضيع للوقت تختلفوا مع بعض والاخر تضربوا بعض قال لك ابدا احنا بنرتب الوقت وكل حاجه بنختار وقت الفراغ ساعة ما تيجي الصلاة بنقفل البتاع الضمنة ولا ها طاولة ونقفلها ونروح نصلي ونرجع بعد الصلاة وبعدين هو راضي وأنا راضي وما بنتخانقش مع بعض ولا حاجة وبننظم نفسنا أقول له كده يقول لي كده إنما بقى لو عرف إن العلة هو مجرد إن في مخاطرة إما أن تخسر وإما أن تكسب ده كسب أموال الناس بالباطل يبدو لو عرف هذا لم تنع وبالتالي على فكرة لما نربط الحكم بالعلة الأصولية دي تتحقق المناسبة وتتحقق الحكمة لكن لو ربطناه الأول من الحكمة نختلف مثلا لو قلنا ان العله في شرب الخمر ايه؟ لانه بيغيب العقل. واحد يقول لك ابدا انا اشرب برميل خمر وعقلي ما يغيبش، هتقول له بقى يبقى انت بالنسبه ليك انت الخمر حلال؟ النبي قال ما اسكر كثير فقليل حرام، النقطه حرام. يقول لك لا يا سيدي، مش انت بتقول تغييب العقل، انا بشرب برميل خمر ولا اصلا مع ذلك انا اشرب الكاسين بس وخلاص. تقول له حلال. امال ايه الذي من شأنه ان يسكر؟ العله السكر مش ليك انت، لاي حد من شأنه ان يسكر. فالعله الاسكار، يعني هذا فيه تغذيه للعقل، ولو ربطت هذا الحكم بالاسكار تتحقق الحكمه مباشره. ولو انت علقت الزنا بالعلاج، ممنوع العلاج، مجرد العلاج ممنوع، سواء كان بقى عاقيم عاقر عقيم بتولد ما بتولدش، مراتك يعني مراتك انت حلال لكن في اوقات معينه تبقى حرام، ما دام حرام عليك اصلا ممنوع العلاج ده. العلاج ده هو اللي بسببه بنغتسل، وبسببه يبقى فيه زنا، وبسببه يبقى فيه جلد، وبسببه يبقى فيه رغب بالحجاره. خد بالك، مع ان النبي قال العين تزني وزنا العين النظر، هل نقدر نقول النظر هو زنا بقى؟ لا، مقدمه للزنا. واحد نظر لواحده نقوم نجلده ولا نرجمه؟ لا، النبي بيقول يعني نظر ورا النظر نظر سيؤدي في النهايه الى الإلاج ده. طب ما حصلش إلاج، والنبي قال له لعلك فخست، قال له لا، لعلك قبلت، لا، لعلك هذا زنا، خلاص هيعمل ايه؟ فهمت يا ابني؟ فان شاء الله شويه في شويه. طيب اتفضل اتفضل. طيب انت خدت دورك وانت خدت دورك، فاسمحوا لنا كفايه كده. انا شفت كفايه كده النهارده، كفايه كده النهارده بقى، سامحوا لي يا اخوان. انا معاك يا حامد، احنا مع بعض على طول.